والعزو إلى ابن ماجه مغني عن العزو إلى غيره. لماذا؟ لماذا العزو إلى ابن ماجه مغني عن العزو إلى غيره؟ يعني ما نحتاج ذكر البيهقي. نعم، لأن الحديث إذا كان في أحد الكتب الستة استغني بالعزو إليه عن غيره، إلا أن يكون في غيره زيادة تتعلق بصحة إسناد أو لفظ يحتاج إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.